وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات مادة التربية بالمصاحبة في هذا المعهد المبارك، معهدكم المعهد الدعوي القرآني أو معهد القرآن الدعوي. احنا شغالين في مادة التربية بالمصاحبة. هو انتم امتحانكم امتى ان شاء الله؟ لسه ما تحددش. طب ليه سايبين الشيخ احمد طاهر ليه كده؟ مش لازم تعرفوا انتوا هتمتحنوا امتى؟ الشيخ احمد قال في اجازة نص السنة. ربنا ييسر يا رب العالمين ان شاء الله. مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله في اللقاء الماضي، في لقاء طبعا قبل الماضي، لان الماضي اعتذرت عنه لظروف مرضي، فالحمد لله رب العالمين. وفي اللقاء الماضي كنا اتكلمنا واتفاجئنا، ربنا يحفظكم، واتفاجئنا ان اختنا عرضت مشكلة وهي بتتكلم عن الثبات، مش الثبات، كانت بتتكلم عن الابتلاءات اللي بتحصل لها، مجموعة الابتلاءات اللي بتحصل لها. فهل ده بذنبي او هل ده رفع درجات وده الموقف ايه؟ وبعدين اتكلمنا كلنا وناقشنا الموضوع برقية وبموضوعية. رب يبارك فيك اختنا متذكر ان شاء الله. فاتكلمنا، نعم اتكلمنا على اسباب الارض السماء واسباب الارض، عشان ننظر نظرة واقعية ونظرة منطقية للحوالينا، ما يبقاش عايش في الوقت. الناس الكبيرة اللي اتكلمنا فيها وبطلنا كانت عدم خبرات كمية خروجها ضعفها قليل جدا جدا بقرناتها قليل جدا جدا. وغير كده كمان الملتزمات ايضا اكثر كده. وده اتكلمنا فيه ان عندنا ايضا الخبرات ميقلوش لاولادهم، دي مشكلة كبيرة جدا جدا، ان الخبرات ما بتتنقلش من جيل لجيل. بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا علشان انا مريت بعشر مواضيع وعشر مطبات عشان اوصل لفكرة معينة، للأسف ان انت لازم تمر بيهم. مش عارف ليه للأسف دي يمشي في الطريق، لازم يمر بالخطوات دي. وعلشان كده احنا ما بنتقدمش يا جماعة، علشان كده احنا ما بنتقدمش وما بنتطورش. لو جيت تبصي هتلاقي ان هي الحياة وبنمشي فيها، نمشي في الطريق، نفس العثرات اللي ابني بياخدها انا باخدها، وبالتالي قاعدين نكرر الموضوع باستمرار، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. من كان عنده الايمان وفي قلبه الايمان فلا يلدغ من جحر مرتين. ليه؟ بيتعلم جدا جدا بسرعه جدا جدا من المشاكل اللي بتحصل له، وبيستفيد من الأخطاء فيها اللي بيقع فيها. ولذلك تلاقيه ايه؟ تلاقيه ان هو لن يلدغ من جحر المرتين. انت ازاي لدغ المكان من حق وتتعلم؟ انت ازاي وقعت في تاني؟ طبعا مع الكلام ده المبالغات اللي كده يموت اللي تعلم ولسه ما تعلمش، او يموت المعلم ولسه ما تعلمش. طبعا هو ازاي كان معلم اصلا او كان معلم، وازاي ان هو مات ولسه ما تعلمش؟ امال كان بيعمل ايه في حياته؟ والناس عارفينه ايه ومات ازاي؟ ممكن مش ممكن. انا اللي بتقول من حيث انتهى الاخرون، مهم جدا جدا ان احنا من حيث انتهى الاخرون، علشان كده البناء بيكبر. والاجمل من دي كمان ان الكلمه دي اتغيرت دلوقتي، وايه؟ ابدا العظماء. وذلك ابدا من حيث انتهى، لان مبدا من حيث انتهى الاخرون ربما ان هو كان جهلي او لمرحله معينه. نفترض ان انا عندي مقياس 100 وحده، ففي حد وصل لمرحله ايه 30 وحده، انا ابدا من بعد ال 30 وحده دي عشان اكمل 40 50 وحده، طب هل اتساوى عند 20 وحده؟ وكده دي ليه من واحد تاني بادئ من النقطة 30 ده قدام اللي لما يوصل للنقطة 80، ومع العلم خدوا بالكم ايه ان الاتنين دول بيكونوا زمايل، ان الاتنين دول بيكونوا زمايل، يعني انت وزميلتك على المستوى اللي اختي انت وزميلتك اتجوزتوا سوا في نفس الوقت في نفس السنة، البنت دي اتجوزت والبنت، بس على طريق السعادة على طريق الحياة على طريق النجاة البنت الأولانية، البنت سين واقفة عند النقطة 80 وهتكمل، والبنت صاد بدءا من النقطة 30 وبدأت تكمل. عشان كده يجي حد يقول ايه، حد يقول لي على فكرة يعني أنا شغال في مجال معين، فبقالي قد إيه؟ بقالي 20 سنة شغال فيه، كويس؟ فممكن يحصل إيه؟ ممكن يجي لي واحد يقول لي إيه؟ كان بادئ معايا، ويقول لي أنا على فكرة عندي نفس الخبرة بتاعتك لأن أنا شغال بقالي 20 سنة. فأقول له لا، أكيد في خلافات. أكيد في خلافات، طب أنت حضرتك كنت بتشتغل قد إيه؟ فنفترض كنت بشتغل 9 ساعات في اليوم. نفترض انا علي كنت بشتغل 9 ساعات في اليوم والتاني كان بيشتغل 3 ساعات، فاهمني الخبره بتاعتي؟ اقول لا، انا قدت خبرات قدك 3 مرات، انا يا اما انا عندي خبره 20 سنه وانت عندك خبره 20 سنه، لا خبرتي 3 اضعافك. ثم المقابل كده يا جماعه دي مكتشف القران بالفضيل ده مثل الخبرات اللي احنا عاوزين نكتبها. برافو عليكي، برافو يا نبات الرحيم، بتخليكي لنماذج الانبياء، لذكر نماذج الانبياء. هنختلف ايه؟ في عندك مثلا زي موسى والخضر، ده قصة ليه؟ عشان تستفيد منها، عشان تستخدم يعني قصة كبيرة جدا جدا من ايه؟ من سعي سيدنا موسى في العلم، لا اروح حتى خلاص ده حاجة يستفيدها هنا ويعرف، وخبرة الواحد يعرفها ان يمشي في طلب في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وفي طريق طلب العلم يكون عنده همة عالية جدا جدا، ويقول لا أبرح حتى أبلغ. ماشي؟ طيب عندنا برضه شفنا إيه؟ يعني لما النبي بيقول إيه؟ ليت موسى صبر، علشان كنا نشوف العجب من من من من الخضر وهو ماشي، كنا نشوف منه العجب لأن سيدنا موسى استعجل زي ما أنتم عارفين، فخلاص الخضر قال له ايه؟ قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فليته صبر، ليه؟ كنا تعلمنا كتير جدا وعرفنا كتير جدا جدا. ايضا حتى بيدلنا النماذج السيئة، يعني ايه؟ خد بالكم يا جماعة، مش لازم ان الواحد يرتكب خطأ، مش لازم ان الواحد يرتكب خطأ علشان ياخد الخبرات بتاعته، ده القرآن بينهي عندك الموضوع ده، بياخدك كده بعقلك وبمخك وبيشرح لك الموضوع كامل، بيشرح لك الموضوع كامل علشان تاخد الخبرات كاملة من انت تتعرض لهذه المواقف اصلا، من غير ما تتعرض لهذه المواقف. مش لازم ان انت تنتظر الشيطان علشان الشيطان يوسوس لك، وبعدين بعد ما يوسوس لك تنتظر حتى لحد فطر سبحانه فتدخل النار فيقف الشيطان ساعتها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واخدين بالكم حصل ايه؟ حصل ان هنا الوقت الخبرة كاملة بتاعت المذنب واللي متبع خطوات الشيطان وبعدين دخل النار وبعدين شفت منظر عمل ازاي. الخبرة بتاعت الاتباع والمتبوعين الخبرة اللي بتاعت واحد بيموت عند الموت اصلا. طب عند الموت نعمل ايه؟ انا محتاج خبرة للموقف العصيب ده، وخصوصا ان محدش هيقدر يحكي لي ابدا سكرات الموت عامله ازاي. فيقول لك ايه؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لا مش دي الايه اللي قبلها، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ده إيه؟ الكلام ده عند الموت. ان الذين قالوا، انت عليك بس انك تقولي ربنا الله سبحانه وتعالى ثم تستقيمي تتنزل عليك الملائكه عند الموت الا تخافي من اللي جاي، ما تخافيش من القبر ولا من عذاب القبر ولا تخافي من اللي جاي، الا تخافوا ولا تحزنوا، ما تحزنش على اولادك، ما تحزنش على اموالك، ما تحزنش على اعمالك، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خبرات دي نجدها منين؟ ديت ما كان لنا ان نحصل عليها اطلاقا. فعلشان كده المؤمن طبعا سيد فطن ويحرص على ما ينفعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالمؤمن لازم يحرص على ما ينفعه، ومن اهم الامور اللي بتنفع الانسان هي الخبرات، هي خبرات الآخرين، لأن الإنسان بيستفيد منها جدا جدا. طيب في هذا الإطار تعالوا نفتح موضوع معين ونتكلم فيه. نحتاج أحد المشاكل اللي عندنا يتؤثر عليه في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونناقشها ببساطة ونناقشها بواقعية. أحب أسمع من عندكم كده في مشكلة إيه ممكن نتكلم فيها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أختنا المشتاقة للفردوسي قالت واجبنا تجاه نصرة الأقصى، وبعدين أختنا ما بتقول الإحباط، وبعدين أختنا قالت كيفية تغيير النفس، وبعدين حد قال نتكلم عن القدس. طيب في الحقيقة بقى المواضيع ايه عندنا دلوقتي؟ ثلاث مواضيع، والثلاث مواضيع اقوى من بعض. الموضوع الاولاني هو واجبنا تجاه نصرة الاقصى، والموضوع الثاني اللي هو ان احنا نتحدث عن القدس يعني، والموضوع الثاني اللي هو الاحباط، والموضوع الثالث كيفية تغيير النفس. فعلا كل حد بيقعد يقول موضوع تغيير النفس ده، انت لازم تغير. على فكرة انت لازم تغير من نفسك تماما، لازم تغير من نفسك، لان كده صعب جدا، انت كده مش هتعرف تعيش. انت تغير بتوصل لوحدة انت عاوزة فيها، ما انا عارفة والله العظيم انا عارفة ان انا عاوزة اتغير، بس قولولي اتغير ازاي. ده المهم، لان انا كان عندي وقت معين كده من فترة طويلة، كان اظن في الثانوية العامة، وبعدين كان حصل عندي شوية عصبية زيادة، فكنت بتعلم باستمرار يعني، وكان مأثر على مذاكرتي وحياتي، فكل ما اروح لكل ما حد ينصحني من اسرتي فايه على فعلي انت لازم تهدى، امي ابويا اخوي انت لازم تهدى. طيب ماشي يا جماعة شكرا، يعني ده حاجة كويسة، اعمل ايه عشان اهدى؟ انا معترف ان انا لازم اهدى، بس ارجوكم مش كل دي انت تهدى، دي حاجة انت لازم تعمل كذا عشان تهدى، فدي كويسة. فضلت قاعد كده لحد ما حاجة، وبعدين قلت لهم انا مش لاقي حل عندكم، انا لازم اروح اكشف. وبعدين رحت كشفت الدكتور ما شاء الله رجعت، قلت له طيب يا الله خير ساعتين ايه كده خلاص، يعني مش هعرف الاقي حد حل، يعني ايه حللنا الموضوع من عنده. ممكن فضفضة واسعة شوية، احنا نقول حالنا وازاي نتغير. اقصد المعهد اللي فضفض وبأي صورة، كتابة، موضوع خاص، المنتدى مثلا. كلامك طيب اختنا، بس في الحقيقة انا دلوقتي عاوز ان انا يعني مشكلة تكون مقرقانة اكتر من فضفضة، لا مشكلة مقرقانة عشان نتناقش فيه، علشان نشوف لها حل ونطلع بحلول. الموضوع يعني بالنسبة لي انا عاوز ايه، ان الموضوع يكون اكتر من مجرد فضفضة، على قد ما هو يكون نقل خبرات معينة، وان احنا نستفيد في حاجة معينة. اختنا بتقول القرآن فيه حلول كل شيء، طبعا انا متأكد من كده، بس ممكن اعرف ازاي اوصل للحلول دي؟ اكيد القرآن فيه حلول كل شيء، ده يعني ده مؤمنين ده جدا، بس اوقات كتير بقرأ القرآن وما بحش بحل مشكلتي. ممكن اعرف ايه؟ ما هو اللي احنا بنتكلم عليه هي الوقت، هي ازاي. طيب اخذ المشاكل غير مسألة، والله ما احنا يعني مش عارف برضو الموضوع ايه في او بنتكلم عليها او مثلا، على قد ما ان احنا انا عاوز ان موضوع واحد لطلب يطلع معنا ومع هذا هو ازاي نتعرى الواقف وكلنا زي نتعرى الواقف شيء طبيعي ان احنا فعلا انك هتقولي كده ان ده طلبك اصلا فكده. بس اختنا امال لتك اي لتك الواقع المحبط مش المحيط، الواقع المحبط. طب خلاص، لا ده انا على فكرة كنت فاكرها المحيط، فعشان كده كنت هعمل استفتاء عليها، انما المحبط لا. تعالوا نتكلم بقى، خلاص بسم الله مستعين الله، ندخل اصلا في الموضوع ده ونبقى نتكلم فيه كيفية التعامل مع الواقع المحبط. طيب اختنا المشتقة الفردوس قالت ايه؟ قالت الحل نتفائل، حل صعب جدا. طب والله ما انا والله العظيم عارف ان انا لو اتفائلت هتبقى حاجه جميله جدا جدا، بس اعمل ايه عشان نتفائل؟ احنا عملناه المره اللي فاتت على واتكلمنا فيه قلنا اختنا امال بتقول ايه؟ بتقول لوجهه. هو مين اللي وجهه؟ هو مين؟ واخدين بالكم؟ وبعدين اختنا قالت ايه؟ والله نتكلف التفاؤل. وبعد ما تكلف التفاؤل حصل ايه؟ وبعدين اختنا قالت نواجه الواقع وما نهربش، ما شاء الله لا قوه الا بالله. نواجه الواقع ازاي وبايه وايه اللي نوقع فيه؟ وبعدين نصنعه حتى يكون سجيه في طبعنا. المشكله اننا بنحس اننا غرباء في كل مكان. اختنا بتوصف في المشكله، يبقى اختنا امال واختنا المستقبل في الوقت دخلت في الحلول، وهم دول اللي ايه يعتبروا اخطائهم، دول اللي اعتبروا اخطائهم. اختنا أمة الرحيم بتقول نفهم الواقع الاول، لا تعالوا اصلا نحلل المشكله الاول. ايه هو كنت انا اتمنى ان يحصل ايه؟ ان احنا زي ما جربنا المره اللي فاتت نجرب المره دي ونقول تعالوا نحدد المشكله ونحللها ونشوف ايه الناس اللي نجحوا فيها ازاي، ايه الاليات معانا والادوات اللي معانا، وبعد كده نقول خلاص احنا هنعرف نمشي على هذه الطريقه. انما النهارده اختنا قالت لي تفائل، طب اعمل ايه؟ والله لسه تفائل، بس قول لي تفائل ازاي؟ لا خليك متفائل. ايوه حاضر، اتفائل ازاي؟ انا يعني انا حاسس ان انا مش متفائل. انت تفائل، حاضر، ازاي؟ واخده بالك؟ لا يبقى التفائل دي المفروض يكون عندك آلية، عشان لما تقولي لي حاجة تقولي لي التفائل بواحد اثنين ثلاثة أربعة وتعمل كذا كده. أي كيف التعامل مع الواقع المحبط؟ أول حاجة أختنا مها، الواقع محبط، ما فيش صحبة مسجد، العقليات تغلط والحرب على الثوابت شديدة. خلينا نقف هنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن احنا نعمل إيه؟ يبقى احنا أنا عاوز أعرف يا جماعة إيه أنواع الإحباط الموجودة أو وجوه الإحباط الموجودة، ربما يكون مفيش احباط اصلا وانت واهمه. يبقى هنا مش هنكلمك انك تتفائلي، لا هنكلمك انك تفوقي. خدتوا بالكم من القصه دي يا جماعه؟ خدتوا بالكم انا عاوز اوصل فكره ايه؟ انا عاوز اوصل معينه، انا عاوز اوصل فكره معينه الا وهي النهارده انت يعني ما ينفعش ان لو حضرتك طبيبه وجالك مريض والمريض قال لك ايه؟ انا حاسس ان في ان قلبي بيوجعني، ان انت تقولي له ايه؟ حاضر اتفضل عشان تخش اوضه العمليات فورا عشان هنفتح القلب عشان هنشتغل فيه او هنعمل فيه عمليه. هل ينفع كده؟ على فكره انتوا عملتوه نفسه ده. اللي انتوا عملتوه ده نفسه ده. ده حد دلوقتي يقول لك انا مريض بان انا محبط، قمت انت قلت محبط، لا يبقى علاج الاحباط على طول انك تعمل كذا. انت اصلا اكتشفتي مش ربما ان احنا مكبرين الموضوع قوي والدنيا كبيره جدا جدا عندنا، فعلشان كده احنا محبطين. ربما مش ربما ان انا بيحصل عندي تهيؤات. يبقى انت كده بدل ما تكلميني عن الاحباط لا تكلمي وعن التفاؤل، لا تكلميني عن الواقعيه وعن طرد وعن رفض الاحلام والخيالات وعيش في الواقع بتاعي. وارد طبعا. يبقى هنا دي طريقه من الطرق بتاعتنا زي ما اختنا بتقول على حسب حال كل واحد. جميل. يبقى عشان كده لازم نقول ونسال دلوقتي لو سمحت يا جماعه، ايه الحاجات المحبطه اللي حوالينا؟ ايه الحاجات المحبطه اللي حوالينا؟ وتاخدي بالك ايضا انا منتظر وانتوا بتقولوا علشان نحلل، لان في حد معين النهارده كان في اختنا اللي قالت ايه؟ اللي قالت مفيش صحبه طبعا. ليه اللي كانت قالت كده؟ مفيش صحبه صالحه. الاخت مها ماشي، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اختنا. النهارده انت بتقولي في صحبه صالحه، على فكره ممكن تلاقيني انا مثلا او تلاقي واحده ثانيه مش حاسه بمشكلتك خالص. ليه؟ لان هي عندها صحبه صالحه. فاحنا هنا مش هنعالج قصه الاحباط، احنا عاوزين نعالج قصه هو في صحبه صالحه ولا لا؟ خدت بالك؟ يبقى انا بدل تفائلي، يبقى انا بدل ما اقول لك تفائلي، لا اختها بتقول المشكله خاصه، لا مش خاصه، هي ممكن تكون عامه ومتوضع عند فتيات كتير جدا جدا سواء في المعهد او خارج المعهد، بس احنا عاوزين نحل حل منطقي. انا النهارده هي محبطه عشان ما فيش صحبه صالحه، ايه او ما انا اقول لها ايه؟ لا تفائلي. هل انا لو قلت لاختنا مها قلت لها انت محبطه عشان ما فيش صحبه صالحه، لا حاولي انك تتفائلي وهتبقي كويسه، هل اجابتي دي اجابه منطقيه؟ طبعا عليكم منطق. انت ايه اللي بتقوله ده شيخ؟ انت محبط. طب الاجمل بقى اقول لها فكره محبط بتاعك انه عدم وجود صالحه، وفي الحاله دي اللي مش شايفه تعالي بص هنا مع الاخوات على بيدرسوا مع بعض في معهد القران الدعوي او مجموعه اخوات موجودين على الطريق الى الله، وانت ديت اما تخش في وسطهم ان شاء الله تبقى كويسه والمشكله تتحل. ايه رايكم في اللي انا قلته؟ جميل. حل عملي جزائر. طبعا اللي انا قلته ده لسه ما توصلتش لحل اطلاقا، لان اتكلم في الكلام لازلت في النص، لان انا برضو ايه ان انا قلت لك على فكره في اكله جميله قوي قوي اسمها كباب، يعني حد بياكل فول وبعدين بيقول انا تعبت يا جماعه من اكل الفول وزهقت من اكل الفول، فقمنا قلنا له ايه؟ قلنا له طب انت ليه بتاكل فول؟ على فكره في كباب طعمه حلو قوي قوي قوي. طيب شكرا ماشي، انت لحد دلوقتي ولا قلت لي اجيب الكباب ده منين؟ او ولا قلت لي اصنعه ازاي وطريقه صنعه ازاي؟ ولا وصلتني بيه، ولا في مراحل كتيره. يبقى اللي انا قلته ده كان جزء من مرحله من الحل. اللي انا قلته ده اخواتنا ده كان جزء من الحل فعلا، هو كلام بس لما بدانا نتكلم كلام منطقي فانت بدات تحسوا ان في كلام منطقي كويس ومرتب، انما برضو لسه ما وصلناش. ليه؟ لان انا قلت لها في ناس ما على الطريق الى الله في معهد القران الدعوي، طب ممكن يكون عندها مشكله، معهد القران ما بيقبلش الوقت حد، ما بيقبلش طلبه. طيب ممكن، طيب في مجموعه على الطريق الى الله، طب ما انا مكسوفه منهم يعني دول، علشان اكلمهم هيحصل ايه؟ يبقى عندنا مرحله اكبر بعد كده، اكبر ودرجه اعلى ودرجة أعلى. يا سلام من لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم، يا سلام على اللي هتعمل إيه، اللي هتطبق آية وتعاونوا على البر والتقوى، وبعدين لا ده أنا هاخد كده حضرتك هديكي اللينك بتاع الطريق إلى الله، هديكي أسماء بنتين ثلاثة أربعة في الطريق إلى الله يكلموكي، هديكي معهد القرآن، هكلم الشيخ حازم أو الشيخ أحمد طاهر علشان أقدم لك في المعهد. يبقى ده بدأنا نخش في درجة أعلى من الحل. وصلت يا جماعة شوية؟ كده خدنا إيه؟ خدنا خطوة أعلى. طب إيه رأيكم؟ لسه في حاجة بعد كده ولا خلاص؟ لسه في حاجة بعد كده ولا خلاص؟ اختنا بتقول ايه رايي؟ بلاش التحديد، بلاش التحديد في مكان صحبه صالحه. انت هل معنى قصدك بلاش تحديد في مكان صحبه صالحه؟ لمكان يعني قد لا لا، الكلمه دي اصلا الفكره دي غلط، الفكره دي غلط، لان برضو ايه ما تعمليش ما زي ما قلنا، ما تقوليش في اكله جميله جدا جدا اسمها كباب وتسيبني وتمشي، ما تقوليش في حاجه اسمها كذا وتسيبني وتمشي، لا ده انت ممكن اصلا تعرفني المحل، ممكن تعرفني الساعه، تعرفني، وده اللي قلنا عليه من الخبرات. طب انا هسيبها تاني تفضل تلف عشان تدور على صحبه صالحه، وانا عارف لم تبع خمس ايات صحبه صالحه، حضرتك ضع لها الصحبة الصالحة مواصفاتها ايه، واكيد هتلاقيها في اللي حواليها. مش اكيد ولا حاجة، مش اكيد حاجة. طب وانا برضو عايز اسألك سؤال، طب انا ادخل ليه؟ انا ادخل بالنصيحة ليه؟ يعني انا اعرف ان في مكان هو كويس، انت بتسألين القرآن وانا اعلم افضل دور القرآن اللي موجودة مثلا في في في في في, في, في القاهرة، في اربع خمس دور من اجود ما يكون افضل ما يكون، طب انا ما اقولها لكيش ليه؟ اقول لك والله في دار كذا ودار كذا ودار كذا ودار كذا. هنا اختنا قالت ايه؟ ممكن اروح اشتري كباب، ممكن اروح اشتري كباب ويطلع مش كويس. هو غالبا هيطلع كويس الكباب لان انا عارف محل كويس وعن خبره وشغال معاه واخد منه. لو طلع نفترض بقى قدرا طلع مش كويس، هي دي الاقدار اللي احنا لا نملك فيها شيء، هي دي الأقدار اللي احنا لا نملك فيها شيء. فهم. برافو عليكي أختنا أمة الرحيم، تعليق جميل جدا. ما هي لو لقيت مكان ما كانش عندها مشكلة، ولو إنها بتعرف تلتحم بسهولة وتندمج في مكان ما كانش بقى عندها مشكلة. إنما فعلا ده احنا دايما بنسأل أي حد نقول له طب آخد منين؟ طب محلي إيه أجيب منه؟ دي حقيقة، إن أنا عاوز حد يعرفني إن آخد منين، حتى الموضع ده في أكتر من كده، ده أنا بقول لك في محل في المكان الفلاني، في محل اسمه كنتاكي بيعمل أكل كويس، بيعمل فراخ محمرة كويس، فأنا بسأل حد أقول له إيه؟ طيب أما أخش أطلب إيه؟ يقول لي أطلب سندوتش كذا وده هتلاقيه جميل أوي. واخدين بالكم؟ فأنا مش شايف فيها حاجة موضوع التحديد، واللي يكون في مشكلة موضوع الإلزام. ان ايه شوفي انا ما فيش غير كده ودول احسن ناس، والناس على الطريق الى الله دول احسن ناس. لا ده دي مبالغه وكلام مش منطقي ومش سليم، وانا اصلا ما احبوش يعني. طيب نكمل ان عندنا ايه. كون برضو ان اختنا قالت في الحقيقه اما نعرفها موضوع الصحبه الصالحه ومواصفات الصحبه الصالحه وماله، جميل جدا، دي كلها طرق في المساعده، ولا نختلف ولا نختلف. يعني عاملين بقى زي ايه؟ هقول لكم حاجه. انت طلبتي دواء، فدخلت اثنين طلبوا دواء، فدخلوا صيدليتين. الصيدليه الاولانيه، ادت لواحد الدواء، قالت اتفضل الدواء ده مصدري طقي نقي متقن، اداها الدواء، قال لها اتفضلي خدي الدواء ده. طيب والثانيه راحت للصيدلي الثاني، والصيدلي الثاني قال لها ايه؟ على فكره الدواء ده كويس جدا جدا لان بيعمل كذا والسايد افكت بتاعه كذا والتركيب بتاعه و و و ومسجل مش عارف في وزاره ايه ومسجل ايه ومسجل، وعرفها القصه بتاعته كل بيمشي ازاي. انا عايز اسالكم سؤال، هل درجه استفاده الاخت الاولى خدت الدواء بانتظام والاخت الثانيه خدت الدواء بانتظام وبجرعات، هل درجه التساوي، هل درجه الانتفاع من الدواء واحده؟ أين أنتم؟ نعم واحدة، نعم واحدة أعتقد لأن العالم النفسي لا نعم ماشي. هو الاختلاف على فكرة هي اختلافات بسيطة، الاختلافات هتبقى اختلافات بسيطة إنما حقيقة المنفعة واحدة أو قريبة جدا، لأن أنا هاخد الدواء ثلاث مرات عمليا واحدة، عمليا واحده هناخد الدواء والثانيه دواء ان شاء الله وهتنتفع بيه. كنا عندك مع... ليه هو ما بيروقش الا الصيادله؟ هو ما بيروقش الا الاطباء؟ ما احنا بناخد حبايه الدواء والموضوع خلصان، وتلاقوا واحد زي دكتور احمد عبد المنعم قبل ما ناخد حبايه الدواء يبهدلنا على ما يقعد يجيب اصلها ووصفها والمركبات بتاعتها والكربوهيدرات الثلاثيه والاحماض الامينيه اللي فيها، ويفضل يجيب السلسله اللي فيها. ده طبعا عذاب. يعني ايه؟ انا ماليش دعوه، انا بقى اخد الحبايه. قلنا ان السخنيه تروح، اتمنى ان السخنيه تروح. يبقى هنا المنفعه لو اختلفت اختلاف بسيط، انما الفكره ان ايه؟ المنفعه غالبا غالبا واحده. طيب ايه الفرق بين الاولاني والثاني؟ ده مدرسه وده مدرسه. الاولاني كان من النوع اللي بيفهم ويوضح ويعمل، ربما الثاني كان من النوع اللي اداك الدواء على طول ولقى ان الحاله محتاجه انها ايه؟ تتعالج على طول. يبقى اذا الامر ان شاء الله يكون سهل، المهم ان النصيحه تكون كويسه. المشكلة عندي فين يا جماعة؟ المشكلة عندي في الصيدلي، يعني أنا مش عاوز، مش عارف أقول إيه في الصيدلي اللي حصل إيه؟ اللي هو غبي أصلاً، غبي أصلاً، لا درس الحالة ولا فهم الحاجة وإدى الدواء غلط ولا شرح ولا بين ولا قال معرفش. هي دي المشكلة اللي عندي. هي دي المشكلة اللي عندي. ودي اللي انا بحاول انها ان انتوا لازم تتخلصوا منها، ان كل مره مشكله تطرح اسمع اجابات سريعه من غير لسه ما سمعنا حاجه ولا حللنا المشكله ولا عملنا المشكله. طيب هنا بقى في النهايه ان شاء الله نطلع بايه في الموضوع اللي احنا بدأناه، اللي هو موضوع ان اختنا، تعالى نرجع للاصل بتاعنا، ان كيف نتعامل، كيف نتعامل في مع الواقع المحبط. الاول شوف التعليق ده، في طبيب بيطمن المريض وبيعطيه دواء، وفي طبيب بيخوف المريض ويعطيه نفس الدواء. ممكن الاول يخف والثاني لا بسبب العامل النفسي. معاك حق، معاك حق، ده حقيقه، ده حقيقه. بس اللي احنا عايزين نقول، هنقول حاجه، الدواء في الحالتين هو السليم والدواء في الحالتين هو الكويس. وغالبا غالبا لما تيجي تبصي هتلاقي العامل النفسي يعني او العوامل اقل شويه، مش ايه، مش مؤثره تماما. مش واحد، مش انا مجرد ما رحت للدكتور وخوفني وخوفني فحصل عندي ايه؟ فحصل عندي ان انا مش هروح، واخده بالك؟ ماشي، ده خلافات الناس. لازلت بتكلم معاكم، انا عاوزكم تتقبلوا ان الخلافات دي كلها مقبوله. الطبيب اللي فاهم كويس، طالما امين وفاهم وعارف، الطبيب اللي فاهم كويس، والطبيب اللي ما فاهمش كويس ونشكره، والطبيب اللي بيطمن كويس. طيب والطبيب اللي بيخوف، اللي بيخوف، طب تعالى اعكس لك الحاجه بتاعتك واقول لك ايه؟ ان الطبيب لما خوف المريض واداله نفس الدواء فالمريض خرج من عنده حريص جدا جدا، وبعدين بقى ياخد الدواء بحذر شديد، وبقى حريص جدا في الاكل، وبقى حريص جدا في المتغيرات، وكانت درجه استجابته اعلى. دكتوره وضحت لك حاله، يمكن هو شخص مهمل، لو ما خوفناهوش مش هياخد. يبقى اذا الموضوع كل ده اللي انا عاوزه ايه؟ اللي انا عاوزه ان احنا نتقبل الاختلاف. طيب تعالوا نرجع بقى ونجاوب على السؤال الاساسي بتاعنا، علشان اللي احنا عملناه ده كان ده عصف ذهني، ده عصف ذهني، ان حضرتك طلعتي اللي في عقلك وعرضتيه قدامنا على الشاشة وقلعت اللي في عقلي وقدامكم على الشاشة وبدأنا ان احنا نرد على بعض وناخد على بعض وناخد على يعني بعض المآخذ اقولك ده انت غلطانة في كذا والفلانة تقول اه معاكي حق لا والله انت ماشية صح في كذا ودي ظاهرة صحية جدا جدا وظاهرة جميلة جدا جدا. تعالوا نتكلم على كيف تعامل مع الواقع المحبط. ماشي؟ يبقى انت اول حاجة هتحددي ايه الحالات الاحباط بتاعتك اللي عندك، هتحدديها ده مهم جدا جدا. وبعدين نعمل ايه بعد ما حددتها؟ عرفت ان ما عنديش اصحاب او عرفت ان انا الاحباط بتاعي النهاردة ان ايه ما عنديش اي مكان ترفيه روحه، ما عنديش اي مكان تعبدي ان انا الاقي قلبي فيه واروح، ما قدامي فيش قدامي فرصة دينية عاوز اتعلم ومحبطة جدا جدا، ما فيش اي فرصة عالمية، لا اشتغل وعاوز اشتغل ويبقى عندي دخل مادي ولكن للأسف ما عنديش فرصة شغل مناسبة وبالتالي أنا محبط لأن عندي رغبات كتيرة والرغبات دي محتاجة فلوس علشان إن أنا نفذها والفلوس مش موجودة فأنا محبطة. مش ده توصيف للمشكلة؟ معايا في التوصيف ده؟ معايا خلاص. طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ ركزي معايا لو سمحتي. عندنا حلين، عندنا حلين. أظن إن عند معظم الملتزمين بسبب الحرب على الثوابت والعقائد والإحساس بالغربة. يعني شوفي يا أستاذة مها، أنا برضو مش عاوز الموضوع، مش عاوز الموضوع يعني يكبر ويزيد قوي، يكبر ويزيد قوي علشان نفسيتك ما تتأثرش. ده مهم جدا جدا. يعني إيه؟ الحرب دلوقتي على الثوابت والعقائد، يعني الثوابت والعقائد موجودة على أيامنا الآن أكثر أم أيام النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية بعثته في مكة؟ برافو عليك أختنا أسراء. أيام النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الله يفتح عليك، عند بداية الدعوة مش كده؟ طيب كم مرة أحبط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا مرة. كم مرة سمعنا ده؟ سمعنا الكلام حرب شديدة شنعاء على الملتزمين بسبب الحرب على الثوابت والعقائد والإحساس بالغربة. أختنا ما بتقول لي إيه؟ إن على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في وحي. طب ما احنا معانا الوحي الآن، وكان في نبي، ما احنا معانا النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا سنته كاملة، فأنا مش شايف حاجة ناقصة. فأنا بتقول بس كان في صحابة فعلا بيتكلموا في الأمور دي، بيقولوا للنبي إن في إذا، نعم نعم، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم أوذي. أنا بسألكم على الإحباط، بسألكم على الإحباط. النبي صلى الله عليه وسلم حبط ولا لم يحصل عند النبي إحباط؟ قل عن الصحابة أحبطوا أم لم يحبطوا؟ يبقى إحنا عندنا إشكالية الآن، إحنا عندنا إشكالية الآن في الإحباط لو حصل لنا، إحنا عندنا إشكالية الآن. طيب يحصل إيه بقى؟ نتخلص من هذا الأمر إزاي؟ طيب بسم الله مستعين بالله سبحانه وتعالى. طبعا لو فاكرة إن في حد، لو فاكرة إن في حد هيقول لك إن هيقول لك حل للمشكلة دي في درس أو سلسلة مكونة من 100 درس أو هنجيب 20 واحد من العلماء ويقعدوا يقولوا لنا ويطلع الحل، طبعا تبقى وهمة وده ما فيش حاجة زي كده. ليه؟ لأن الأمر واسع جدا جدا. إحنا بنتكلم في حياة وبنتكلم في بشر وبنتكلم في حاجات كتيرة. أنا هعمل إيه؟ نتكلم توصيات، أتكلم معاكي في شوية توصيات. إيه هما التوصيات دي؟ الطريقة بتاعتنا الأساسية أسباب السماء، اعملي فهم كده ونزلي ايه، اعملي فهم جنبين، خط يمين كده وخط شمال، الخط اليمين نزلي منه فهم، الشمال نزلي منه فهم، اللي على اليمين الجنب اللي على اليمين أسباب السماء، الجنب اللي على الشمال أسباب الأرض، أسباب الأرض. وده حاجة خليها عندك الميزان ده تمشي بيه على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أسباب السماء يحصل ايه في اسباب السماء؟ اولا ان احنا محتاجة شوية ايمانيات في قلبك، في قلبك منها مثلا ايه؟ رقم واحد الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، النبي مش عاوز يحزن، وبيسأل سبحانه وتعالى من الحزن، لان اصلا ايه، ان الحزن اصلا من الشيطان، واخد بالك؟ الاحباط يولد حزن، يجيب يأس، كل ده اصلا من الشيطان. فعلشان كده انت لازم تستعيذي كما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل. ما هو ايه الاحباط يا جماعه؟ لان احساس بالعجز، الاحباط انا عاجز، انا عاوزل في شغلانه وانا مش لاقي شغلانه، فانا اذا عندي عجز مش عارف اعمل ايه، فالاحباط هيكون من العجز. دي طبعا كارثه كبيره جدا جدا. يبقى انت بتدعي الله سبحانه وتعالى انه يخلصك من هذه الامور. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم تتذكري اصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضه. انت محبطه من ايه؟ ايه الاحباط اللي ممكن يحصل؟ مفيش شغل. شغل كل الشركات وكل شغل وكل اشي في العالم على بعضه يتحط على بعضه في كفه واحده ولا يسوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه. انت محبط من ايه؟ ان ايه؟ مفيش ناس وبشر ان هم يكلموني او ان هم يتعاونوا معايا او ان هم يعني يتعاملوا معايا كويس او ما الى ذلك. كل البشر اللي على وجه الارض قال الله سبحانه وتعالى انهم علق، انهم علق نطفة، وبكده كان عدد كبير جدا جدا من العلق ده. الناس دي كلها علق، ده دي كلها اصلا بالارض بما عليها من بشر لا يسوي عند الله جناح بعوضة. اخدت بالك؟ هنا يحصل ايه؟ بيحصل تربية نفسية وتأهيل نفسي للمواقف اللي داخلين عليه. بعدين هتبدأ ايه؟ هتبدأ نظرتك للامور تتغير، تبدأ نظرتك للامور تتغير. لازم تتذكري قول الله سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس. ده شيء طبيعي جدا جدا. وتلك الايام بين الناس. أنا عشباط، انا متاكد انك عشت قبل كده فترات سعاده شديده جدا، ومتاكد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان انت على فترات سعاده كبيره جدا جدا، وانت عارفه كده، وانت عارفه كده. يبقى اذا عندنا الشعار ده وتلك الايام نداولها بين الناس، وبالتالي خلاص ده الوقت اللي انا الموضوع مش ماشي معايا دلوقتي، عادي جدا مفيش فيها اي حاجه، فسنصبر وسيتغير الامر ان شاء الله رب العالمين. انا اعلم ان قلوب العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيهما كيف يشاء يقلبها كيف يشاء. انا اعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الشافي، اصلا زعلان عشان والدي مريض، ان شاء الله رب يشفيه، خلاص الموضوع اتحل، كل اللي حصل عندي كويس، يكون مشكله خالص. اخدت بالك؟ يبقى دي كلها بخاصه اسباب السماء، وانتوا على عاليه بفضل الله سبحانه. عندنا بس اسباب. اقعدي بقى كده وهاتي ورقه واكتبي. رقم واحد، انواع الاحباط فيها. رقم واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة. طلعت انواع قد تحبطك. القد تحبطني واحد، اثنين، ثلاثة، قد احل معها كل حاجة بمشكلة. عندي مشكلة ان انا عندي مشكلة مادية. يبقى دي تتحل بالشغل. طيب تتحل ازاي؟ خدي بالك اسباب السماء شغالة، قاعدة تطلقي سهام الى السماء بالماء وبالخوف، وان شاء الله في انتظار الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي انتظار ان الله يرسل عليكي صبا صبا. طب وبالنهار؟ طب اذا انا طب اشتغل ايه المناسب ليا؟ 3-4. طب انا ممكن اعمل ايه؟ الشغلانه دي مناسبه، دي اعرف فيها حد ممكن اكلم. طب بس انا خايف اكلم وما يقبلونيش. طب وايه المشكله؟ ما احنا اتفقنا ان ايه؟ ان انت شغاله بهدوء، لان قلبك اصلا خلاص كان مع الله سبحانه وتعالى وكان في القيام بين يدي الله، فانت ما عندكيش مشاكل يقبلوا او ما يقبلوش. دي سهله خالص. لا انا عندي مشكله مع اصحابي. طيب ايه الحد الادنى اللي انا عاوزاه في صحباتي؟ اصل البنت دي بتشوف تلفزيون وبتشوف اغاني وبعدين بتسبب لي اشكاليه. طيب انا يا جماعه اللي في المستوى ده من صحباتي انا هقطع علاقتي بيه. ما بنشتغل شغل ارض بقى. اللي بالمستوى ده يبقى انا هدور على صحباتي، هكتب 1 2 3 4 5 6 7 وهحاول اتقصى كل من بتكلم على اغاني وبتبعت لي اغاني وبتفتني. انا هتخلص منها وهعمل لها بلوك على الفيسبوك وهعمل لها بلوك على الواتساب، وممكن ان انا ما اتصلش بيها تاني. واخد بالك؟ طيب انا عندي فيه، طب ما احنا ممكن برضو ندخل بقى، طالما هنشيل واحده ممكن ندخل واحده. انا عندي فلانه دي على فكره هي اخت صالحه وبتحضر دروس وبتشتغل شغل كيس دعوه ومنتقبه ما شاء الله بس ما كانتش على هوايا قوي. اوكي، بس انا هكلمها في الفتره الجايه واقرب منها، لان معدل الاستفاده اللي انا اهم بكتير جدا جدا، مجرد ان انا مش قادره ان انا اتكلم معاها. طيب وبتشوف مشاكل وتحل فيها. طب اختنا ما بتقول لنا ايه؟ ان كان الكلام موجه للاحباط بسبب حال الامه وكل الدماء المغراقه دماء مسلمه ونشعر بالعجز ومش عارفين ومدرستنا بتضيع واصبحت العقائد تدمر. انا مش شايف حاجه من دي خالص. يعني اللي انت بتقوليه ده انا مش شايفه خالص. انه يعني طب نتكلم فيه كده، نتكلم والله هقول لك اهو، الاحباط بسبب حال الامه وكل الدماء المراقه ما شاء الله، وكل الدماء المراقه دماء مسلمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الدماء المسلمه دي ده شهداء عند الله سبحانه وتعالى. الدماء المسلمه دي الدماء المسلمه دي اللي اريقت دي بفضل الله سبحانه، ده سبقك الى الجنه. ده أحسن مني ومنك بكتير، مش كده؟ ده أحسن مني ومنك بكتير. ده لو وانت والباقيين صادقين الوعد كنا نتمنى أن نلقى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. خدي بالك، لو أنا وانت والباقيين شفنا كده وشفناها بالمنظر ما شاء الله سبحانه وتعالى، ده الله سبحانه وتعالى تحزن. مين قال يحزن؟ ما احنا ده اللي احنا عاوزين نغير المفاهيم شويه. يعني انا عاوز اعرف ايه مقدار الحزن، او ليه الحزن اما ناس عندها بفضل الله سبحانه وتعالى بيلقوا الشهاده ويقابلوا ربهم ويحسبهم من الشهاده. فاقول لك حاجه، ايه رايك لو انك انت كلمتيه؟ ايه رايك لو انك انت كلمت الشهيد ده وقلت له ايه؟ يعني شوف تعالى نفترض حاله كده، ان ايه، ان الله سبحانه وتعالى قال لك خليه وخليه وان اراد ان يرجع الى الارض فساعيده اليك. انا لو ان الموقف ده حصل، موقف التخيل اللي احنا بنقوله ده حصل، تتوقع ان الشهيد هيجي ولا مش هيجي؟ مش هيرضى يجي طبعا. طب خلاص، ده معنى كده ان هو في مكان كويس جدا جدا، ومعنى كده يعني انت عاوزه ترجعيه تاني ليه؟ يبقى احنا عملنا ايه يا جماعه؟ يبقى احنا عملنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا بننظر نظره مختلفه للامور اللي هي تسبب لنا حزن واحباط وحاجه زي كده. لا والله ابدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين، هم فرحين. طب لو انت بتحبيه تفرحي لفرحه، يبقى احنا عاوزين نخلي وجهتنا للاخره، وعاوزين نعرف الاحباط مش هيخلينا نشتغل. الاحباط ده انا عاوز اسال سؤال، الاحباط ده لازم انت تطرديه تماما. ليه؟ لان حضرتك بتقولي ان الدماء المغرقه دماء مسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد يقتل 70 من صحابته. انت عارف 70 من صحابته ده الواحد بهم امه. فاهمه؟ 70 من صحابته دول الواحد بهم امه. يعني ده لو عملوا المحزنه اللي احنا عاملينها دلوقتي لظلمنا في حزن زي الشيعه والعياذ بالله. هم حزنوا نفسهم وعايشين في حزن. يعني ايه؟ ربنا يهدي يا رب العالمين. اخدت بالك؟ انما احنا ايه؟ وتجدي النبي صلى الله عليه وسلم يبشر امه، الله بيقول وبشر المؤمنين. احنا يا بنت انت وظيفتك انك تبشري المؤمنين اصلا. ولما راى المؤمنون الاحزاب، المؤمنين بصوا لقوا الاحزاب قدامهم جايين من كل مكان، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. احنا اصلا كنا نيين كده، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ايه الجمال ده؟ اخرى مش انا بتكلم على حاجه، الحزن والاحباط اللي وصلك، الاحباط اللي عندك اللي هيوصل اللي هيوصلنا اللي يا بنتي، ده اللي انا خايف عليكي تتابعي. إذا أدعو الله وأنتم موقنان لي بحالة الأحيان الشعارات بحالة فضي أنت غريسي لنا إنما من سبحانه وتعالى إحنا لا نفرح مش هنفرح إنما إحنا نعمل إيه قارنا شوية ومش هنحبط عشان نظل مستمرين ونظل نكملين إن شاء الله في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. خدت بالك من الفكرة ان احنا هنفضل يعني ايه الامر كده يا بنتي بتقول النهارده ام مقاسات الامه مقاسات الامه ضاعت، هل علمتي ان الحجر الاسود سرق من الكعبه؟ يعني طب امال ان الحجر سرق من الكعبه هتعملي ايه؟ الحجر الاسود يسرق في الجنه بقدس المقدس اللي قضى الله صلى الله عليه وسلم واللي وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم والحجر الذي نطوف حوله يسرق من الكعبة؟ نعم سرق من الكعبة أختنا، سرق من الكعبة والحمد لله والشكر لله. نعم استمرت الحياة وتذكري بقى قول الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. خذي بالك انت عاوزة تنتصري ولا عاوزة تخش الجنة؟ احنا عاوزين نخش الجنة، منتصرين نسأل الله الجنة، مهزومين نسأل الله الجنة، واخد بالك؟ فعشان نفسيتك بس علشان حالك. اختنا بتقول احباط لحال الامه شيخنا واقع وفعلا الكل زعلان عليه، هنفرح الشهداء لكن عاوزين حل الامه ومش هيكون برضو الا بالتغيير، ربنا يعيننا على انفسنا. ما انا قلت لك برضو كلمه التغيير كلمه مطاطه انا لسه ما فهمتهاش، انت مش قلتي الا كلمه محتاجه لو شئت ان احنا نتكلم فيها مره كامله بفضل الله. انا عاوزك تقولي ايه؟ حال الامه محبط. لا شيلي كلمه حال الامه محبط، حال الامه مش محبط. ليه؟ لا يجب الا يوجد شيء على وجه الارض اصلا يحبطك، يجب الا يوجد شيء على وجه الارض كله يحبطك، لان هذا الاحباط ده ليه هيوقف عبادتك؟ الاحباط ده تغيير حال الامه هو المحبط. أسألك سؤال هنا، ما هي اللي تقدر تجاوبني عليه كويس؟ هل وانت محبطة بتقدر تدعي ربنا سبحانه وتعالى كويس؟ أنا أشك، لا يمكن هندعي الله سبحانه وتعالى كويس إزاي وأنا حالتي محبطة؟ رد علي أختنا مها، هل بتدعو ربنا سبحانه وتعالى كده بصدر منشرح وبيقين كبير وبانكسار زائد بتدعو الله سبحانه وتعالى؟ مش عارف، انا حاسس ان صعب، لان الاحباط هتيجي العبادة هتبقى العبادة باحباط والنفسية منهزمة، الصلاة هتصلها بإحباط وبنفسية منهزمة، الدعاء هيبقى دعاء بإحباط وبالتالي أصلا بنفسية منهزمة وبناحية أقرب إلى اليأس. والله سبحانه وتعالى النبي ينهى عن هذا، يقول ادعوا أنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنين دائما بالإجابة وحتى إن الإجابة قريبة. إحنا عاوزين يا بنتي سبحان الله العظيم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يموت كل أولاده، يموت كل أولاده. إحنا عندنا في حد يعني أنا عن نفسي حالة شخصية عندي وأحد أقاربي ومات لها ابن منذ حوالي قد إيه؟ من حوالي 20 سنة أو 25 سنة، والناس قريبي دول حياتهم وقفت حقيقة، أحبطوا وحياتهم وقفت. ليه؟ لأن هم أحبطوا. إنما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يموت من زوجته، يموت كلهم معنا وينطق ابنه على السن الكبير جدا جدا ويموت، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعلمنا الامل، يعلمنا صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يقول وبشر، الله سبحانه وتعالى يقول اصبر عون. فاذا الحاجة لا تؤثر في المسلم شيء، بل بالعكس خلينا مين الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم. واخد بالك؟ واحد دلوقتي جنة وظهر الحقوا يا عبد وامريكا وايران و الناس الذين قالوا الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حصل لهم ايه بقى؟ هاتولي الفرح والسرور بقى والسعادة. حصل لهم ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاشتوهم فهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. اذا جاءهم فضل ولم ينفسهم سوء. ايه ده؟ ما شاء الله لقوله لله. كل ده كان بسبب ايه؟ كان بسبب طرد الاحباط. طرد الاحباط. يبقى اذا اطرد الشيطان، اطرد الشيطان عن نفسك وطوي ان شاء الله. ان شاء الله سبحان الله العظيم الامة ان باذن الله رب العالمين الامة بخير ان كان في فترة وفي انتكاسة ان شاء الله وتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى وباذن الله تكون نكون افضل ان شاء الله رب العالمين. بتقول ايه؟ يعني لما نسمع واحد منصر ليذهب لافريقيا لتنصير الناس ومساعدتهم يستهزأ بالمسلمين ويقول لا تنسونا من دعائك. هو معه حق الصحابة بيدعو مع العمل. احنا بقى نعمل ايه؟ كل على قدره. انت يا اختنا ما ينفعش تروحي افريقيا وما ينفعش تروحي تشتغلي هناك حقيقة. طب انت عملت ايه؟ لا احنا عندنا جات هنا معينة الله سبحانه وتعالى. انت جهاد، هل انت قمت بدور الجهاد بتاعك ولا ما قمتش بيه؟ هل انت قمت بالجهاد بتاعك؟ اولا انا اسال الفتيات اللي معانا على المعهد، ما جهاد المراه حينما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نفس السؤال اللي معها بتقوله ان ايه؟ الرجال يذهبون في الغزوات ويفتحون ويعملون و و و و ونحن يا رسول الله ماذا علينا؟ قال لهم ايه؟ ما انا ابحث عن جهاد المرأة، عن جهاد المرأة هنلاقي ان الله سبحانه وتعالى يريد لك جهاد من نوع اخر، مش انك تقوم التنصير وتعملي كذا وتعملي وتعملي، انما احنا عندنا حاجات تانية واخد بالك. طب انا ما زعلتش، انا والله حزينة. حزينة. محبطة؟ لا مش محبطة. محبطة؟ لا مش محبطة والله. لن يضر الله شيئا بإذن الله رب العالمين. لن يأخذ، يؤفك عن، يؤفك عنه من أفك. مش هيمشي ورا التنصير ويخش التنصير إلا اللي قال قذارة وقلبه في أصلا دناسة، وهو يعني إن شاء الله إن مات على الكفر فالله أعلم به وأدرى به. يبقى إذن ماشي زي ما حضرتك قلتي، زي ما حضرتك قلتي اختنا قالت ان يكون حظ ايجابي مش حظ سلبي. ما عندناش حاجة اسمها احباط باذن الله رب العالمين، انما عندنا انت على فكرة تستطيعين ان تغيري مسار افريقيا بدعوة، بس احنا قلوبنا ما عادتش بتتجه للامور، لامور السماء. احنا عاوزين حاجة باذن. انت نفسك دلوقتي تمسكي حاجة في ايدك وتضربي بيها او تخبطي بيها علشان تفش غلك، ده انت نفسك كده. انما سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. القدر يرد؟ نعم، كتب الله على اهل افريقيا هؤلاء في البلد اثرهم بدعاء رد القدر. لا يرد القدر الا نعم. ادعو ان ينتشر الدين في الارض؟ نعم ينتشر الدين في الارض. ادعو ان ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين؟ نعم بدعوة ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين. يعني ده اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو كيفية التعامل مع الواقع المحبط. أسأل الله سبحانه وتعالى اللي يكون طبعا الموضوع كبير، وأنا عارف أن الموضوع أصلا بيكون خاص بتغيير فكري أكثر منه، فإنما إحنا نكون خدنا خطوة للأمام في موضوع الفكر في موضوع ان احنا فكرنا سوا قعدنا واتناقشنا، وان شاء الله نجد لهذا الامر يعني باذن الله رب العالمين يقين في قلوبنا نقابل الله سبحانه وتعالى به. نسال الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا اللي بتدعي، ان الله سبحانه وتعالى يعنا عشرة اخواننا المسلمين. نعم، اللهم انصر اخواننا يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كفرة أعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة، أهلكهم يا رب العالمين. اللهم طهر البلاد، طهر البلاد وطهر الأراضين من هؤلاء الكفرة برحمتك يا أرحم الراحمين، بقوتك وجبروتك يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على نصرهم، اللهم أعنا على نصرهم وأعنا على نصرتهم بالوجه الذي يرضيك عنا. ولي ذلك والقادر عليه، جزاكم الله خيرا. سعدت بكم يعني من شاء الحمد لله، وشكرا لك، اللقاء يعني مثمر جدا جدا، استفدت منه، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه انتم ايضا ان شاء الله. اختنا اللي بتقول السؤال في اعراض قران، استاذنك يعني ممكن ناجله للمره القادمه باذن الله رب العالمين، او اني تبعته لي باي طريقه على سبيل التواصل، ان علمته فاقول لك، وان لم اعلمه فاما ان اعطيه لاحد ممن يجيدون اللغه او ابلغك اني لا اعلمه. شكرا وجزاكم الله خيرا، لان الان ننتقل فورا باذن الله رب العالمين الى الغرفه العامه على طريق الى الله، على نبدا صحح احتلالك ونكمل ان شاء الله في سورة الصفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.